هناك رجوعي. ها ومشي. وأما الضرم ولبس ضرم ماشي ولا تكن لكسره بالآب ماشي. طيب مش كيف البيت هذا اللي الشاعر هذا له؟ لرحيبة تظهر غيني طعنة وزرورتها مدخلها ومخرجها واسع، يهدي شرسها بالديل صوتها إلى شاطة الرياح معتسة المعتسة جهوة الطائف من السباع جمع السبوعين الضرم الجوع الجوع اللي هو الضرم الضرم كذاك الجوع ونصف ضرم نوع من نبات ثور ولا تكن لكسبه بالآب اللي هو ضرم. بسم الله. قال ضعف وضعف ضد أيد تعريفه والضعف مثل وفي مثلين يدي. أيوه أنت تعلم أن الناس هنا يقولون الضعف على الضعف عندهم لا يقال. لا بشك واحد ولا كثير بعد. أنت اللي ما تسمع حد يقول ضعف. ضعف بضم الضعف. حد كثير غير مثل كأنهم حاصرين عليه. سمعتهم يقولون ما هو ضعف. ما هو يقول. الله الذي خلقكم من ضعف. ضدوا أيدي ضد القوة تعرفين خلق السماء بأيدي أيدي قوة أيدي القوة أيدي قوة خلق السماء أها. واذكر عبدنا داود ذليتي ذليت أيدي القوة والضعف مثله بمثلين يفي نقول لك الضعف يقال بمثل الشيء مرتين ومثله مرتين وواحد الأعضاء والضعف واحد الأعضاء قال له ضعف أي الأعضاء السجانية وتضعيف وقوفي الضعف يقال للتضعيف يعلو مثل الشيء عليه تضعيف تضعيف للشيء تضعيف والضعف يضاعف الأجر بسبعمائة فوق من عشرين إلى سبعمائة يضاعف الأجر بسبعمائة فوق يوجد بحسن النية بلا حساب من من لطفه أن صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع القلوب لا تزن التهليل في بطاقة كأنها الظفر في الدقاقة. لا إله إلا الله. لو جعلت السماوات والأرض في كفة وجعلت لا إله إلا الله في كفة لرجحت من هذه قدمنا في لا إله إلا الله. ومن عظيم أمرها أن بين يدي العرش نورا عمودا من نور كلما ذكر العبد الله اهتز فيقول له الجد من قائل اسكن فيقول كيف اسكن ولم تغفر لقائلها فيقول اسكنها قد غفرت له. والضعفاء ضعف بلا خلط وجمع ثم جس بغث بغثه وقل بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحلف جمع العودة خلط وجمع ثم جس خط بغس الشيء خلطه وجمعه الملك منين الملك صاحب يوسف منين تعلم من راى رؤياه سبع بقرات سمان ياكلهما افتوني في رؤياي قالوا اضغاث احلام اخلاط سند احلام متخلط اللي ما هو واضح حديث يوم قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم جمع وخلط ثم جس جس ثلاث يعني بعض هو قبضة من النبات ضغث خذ بيدك ضغثا جماعة من عودة فضرب به ولا تحنس يمينك اللي قال يجوب ينضرب به وكأنه ضرب بذلك ميت كأنه ضرب ميت شيء والقول ذو اللبس ونوخ ضغث وقول للدبس بغير شس وقول للدبس عطف على ما تقدم الضغث وقول ذو اللبس الضغث الضغث قول ذو اللبس يعني الكلام اللي متبس غير بجي غير بجي ونوخ ضغث سمنها بغير شس غير شس غاذو سمنها غير غاذو هي سمعني غير شحنها معه ظهر ولا تمرات حد من راسي عود شي تعرف الحي عود من راسي الحي ضلعت ملت أو أصبت ضلاعا ضلاعا بالتحريف ملت أو أصبت ضلاعا ضلع إلى مال قال النابغة تعد عبدا لم يخنك أمانة وتترك عبدا ظالما وهو ضالع أنا جائر مائل عن الحق. وضلعه ضرب ضلوعه عظام الجنب صرت ضلعه جمع وصير جمع وضلع أفكا منه صار أضلع أعرجا أي أعرج ومقتضى قد ضلع اشتد فهو أحد الصلاة للضلع اشتد وضلع المصدر منه ضلع أيوة واخد الضلع الضلع أيوة وضلع ضرب الضلع مصدر مصدره ضلع أيوة لكن واحد الضلوع ضلع أيوة والأصلبون الأضلعون ضلعوا إناثهم كسائر الأبرار قدم الأصلبون أي الصلب الشداد الشداد إناثهم كسائر الأبرار يأخذ يتقدم فعدياته الأضلعون جمعا الأضلعون الأضلعون جمع الضلعة عظمة الضلع بالري والشباع قيل ضلعوا أيوة ضلع تضلع الشباع الري ضلع من الشر وضلع حتى من العلم تستعمل مجازا وقيل في الضلع أيضا ضلعوا ماشي وجمع أضلع كذاك ضلع على قياس جامع جلاب جعلوا مكان الشيء ذاك ضلوا هذا كان الضل جهلوا مكان الشيء ذاك ضلوا ضل الشيء أقول لك أنا الضل مصدر ضل الشيء إذا جهل مكانه وذدها من الرجال ضد بعضهم يقول عن ضل أنها خاصة بالثلاث أنها خاصة بالشيء الثابت كالدار والمسجد وضلت الطريق والله الدار والله المسجد وأما إذا فقدت شيئا يتحرك كالبلاء وتقول أضللته ها والمشهور أنا ضد الثلاث للشيء غير الثابت كأن الخلايا فيه ضدت رباعها أعوذ النظام هزه ورعده فرعده انظر ضد ثم ضد هل يفرق بين الشيء الثابت والخاطر وردها من الرجال ضلوا ضد لأنك الرسول الدائم والرجل المجهول فهو ضلوا وقالوا لما يقال هو ضد ابن ضد وقد بن قد وصلعمة بن قلعمة وهجان بن بجان هذا كاملهم قالوا لمجهود العين والنسب حد ما تعرف عينه ما تعرف فولا نسب يقول ضد بن ضد والله قد بن قد والله الذي لا يعرف هو ولا أبوه وهو ملحق بالعلم في باب النداء فتقول يا ضل بن ضل بضم ضل وفتح ابن ضل ضد ابن ضد وقد ابن قد وهجان ابن بجان وصلعمة ابن قلعمة ومعناه كامل واحد ومشهول العين والنسب كذا الضلال فقه كذا الضلال والضد الضلال الضد لغة في الضلال الضل كذا الضلال كذا الضلال كذا الضلال فقه لا اعتابي إذا رضى أعتبى إذا رضي لا اعتابي لا رضى لغمز شيء بأنامل ضنك هاو ضنك وسمنت مرأة اقتضى ضنك هاو وضاق أوضعوها مفهوم ضنك هاو والضيق الضنك بلا احتجاب والضيق الضنك بلا احتجاب هاو الضيق منهم عيشة ضنك هاو وامرأة لحيمة ضناك بفتحه والكسر بفتحه والكسر ضناك وضضناك لقد أناغ الرشاء المحببا خبدا ضناكا لا تمد العقبا ضناك لحيمة أي ذات لحمة بفتحه والكسر والضناك جماع ضنك جماع ضنك لكن والضيق لكن الضناك زكامه الطباء إلى استطباب مالك عن الضناك زقمة شديدة التي لابد لها من طبيبه الطباء دعا طباه دعا من الطباء إلى استطبابه الطباه يطبيه والطباه يطبيه إذا دعا إذا تحرر. قال الصحابة صاحب من رمضان دعي يجيب الشهر. قال الضب سيلان الدم والريق في الفم. ما هو خاص بالفم هو. والحليب معاني كثيرة جمعها. لا قال ما هو. والحليب بالكف. أيوه. والحيوان اللي هو والسيلان أو دونه وداء في مفاق البعير وكذا في صدره وكذا في خفه أو قرنيه وقروح فيهما والسكوت والاحتواء على الشيء والغيظ والحقد ويكسر وداء يأخذ الشفة أو الشفة واللصوق بالأرض والطلعة قبل أن تنفلق طلعت النخيل غرب الزهر والضب قال ياكل قال باطل أو فجي قال عن الضب عنه السيلان خاص سيلان الدم والريق قال في ما هو فجهم السيلان توب عموما قال حميد بن سيود منعمة بيضاء لو دب محفل على شدها بضت مدارجه دما جاء بهرقة الجد ضبت شديدة البياض ضبت سالت ضبت سالت ضبت بالباء وضبت هو قال هون ملي عقبت البلها والسيلان مطروحة وقال والحيوان والسيلان أذونه ضبت مدارجه دما سالت دما دم ما قاد منه من الفم لرقة جلبها لرقة شرفها وقال مروء القيس رجم من ذاك قال لو دب محول على جلد من الذر فوق الإتب من هذا السرى ذر صغار النمل محول يعني سنة لو مش مويلة صغيرة على جلد بها النعمة على السرى جاء والضب الحقد والغيظ والضب الشياه ضيقات الخروج والضجعة الرقدة الضجعة ما هي الرقدة الرقدة سبحان الله خير عالق فيها الضجعة التكي وتوف التكي الرقدة عدل الصقاع ولا قتل تورق هي التكية والتكي والرقاد ما يستلزم رقاد يستلزم رقاد والضجعة الكسل الضجعة هيئة للضجاع قال اجاب صاحب الكسل الضجعة هيئة تتعرف هي تتكي والضجعة المرض وضعف الرأي والضحكة ماء لبني عبس والضحكة من يكثر الضحك لاك ضحكة والضحكة من يضحك الناس لاك خالط فيه الضحكة هذا اللي تضحك منه الناس من يضحك الناس هذا اللي يضحك منه لاك سمعته والضحكة اللي هو هذا اللي ياسر ضحكه إن ضحكت منك كثيرا فتيته فأنت ضحكة وهم ضحكة بضم فاء الكد مع إسكاني كاف حاء في الأول وضم الساء وفتح الثاني الضراح قال الدفع الضراح الضرب والضراح الركض ضرحت الفرس صفقت والضراح البيت المعمور البيت المعمور هذا منين بيت غيب ولا بيت معمور بيت باط معمور الضف النوع والضرب الضف النوع قال والضرب الضف النوع يصح والضف مصدر من الضف الناقة إلى ضم يده على زدها وناجية لم تستدر حول مسبر ولم يتخون ضرعها ضف آفن حلب الآفن الحالب ضف آفن والضرب قال ضف الضرب والضف الصنعة ولا الصنعة وبعد لا تخطى ذاك اللي هو ابو ذكاء وضفه جمعه ضف هذا هو ظلمته وهو ظلمته قال حشي قال صح هذه المادة لم يتبادر لنا صحته مع خليها فلتو حرى وقال صدق يا خي الضف الضلة الغيبة ولا الغيبة الغيبة الضلة الغيبة هي الضلة إذا غاب وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لكم خلق جديد هذا مكذبين في البعث قالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد وضل الدبن في الماء تعرف اختلط به ينكروا البعث فقالوا إذا ضللنا في الأرض تغجبنا في التراب انتفلنا إنا لفي لاهن بعث المستحيل عنهم بل هم بلقاء ربهم كافرون والضلة الضلال والضد المدري الضد الضلال تلوم على الإهلال في غير ضدة وضضلة فهدي ما أمسكت إن كنت باخلا تلومني على العطاء غير اللي مسك معه العطاء وانا إذا مسكت يدي مسكت ليه والضلة الخلق في الدلالة لا حد سمير وسوى أمير والضفة المرة من الضفف وهو الضيق الضفف الضفف كثرة العيد على الطعام الضفف الضفف إن الضفف على الطعام يصطفيه المصطفى ضففة العيد على الطعام كثرة ضفف الضفف نعم تعرف محمد مولود معدوبة الطعام والضفة هيئة جانب النهر والضفة دويبة نساعة كالقراد وتضر الجلد الضفة لا شوف قدالك الضفة اللي هو الحلج وناسية لم تستدر وصفنا به حول مسبر ولم يتخون ضرعها ضف آفني طواها السرى حتى انطوى ذو ثلاثها ذو الثلاث عند منه علم على البطن إذا أبهري درناء شعث السناس أبهرين عروق الدم اللي بيعود فيها من جفتها أبهري درناء شعث السناس المسبر اللي هو موضع الولادة إن بعد القوم في حكم كي يجلى لفته أقانين المباحث في رجلى الرجلش شنو؟ الرجلش حساب سيدي وحساب ذا كامل اللي فيه الرزق البيع والشراء ذا كامل أنا بطلع نعرف كلمة صار ما خلاها الرجلة كلمة صار ملا سيما وقت الأتاي إذا بدت كفوس وإبريق وفضرت السطلة ما يطرع المقلة إيش والله بتطلع معناها طلع ما يطرع على سطلة وتمييز مفتول وعود ونمله على انواع الورد انواع المفتول بعد انواع الورد والعود الله رصي على عين بيطيب والله هاني بيشيل هذا الشيء بعد ما هو من عندك تمييز مفتول وعود ونمله النمل بعد نعرفه شر نعرفه نتوقع إذا حضر المفتول قلنا لنملة أقالتها في النمل في بصورة النمل ادخلوا مساكنة أنا دخلنا معه جيد حتى أخرنا من الورقة أخرنا معه جيد وتمييز مفتول وعود ونبه نفى ميزك الأسماء والحرح والفعل وعلم موازين القريض رمت به موازين صرح عما في السهو والجبلة وأفسد أصل المال من قبل نسره وعما قليل يفرك الحرح والنسر لا حسن الله مش كده أخبار أبيات لفتاله فتال زمانه فتى دهرنا من حاز مالا بهمته وأنفق منه تابعا غي شهوته وخاض القرى حتى تعلم عجمة تعلمه في السوق ترويش السلعات أكلام بكرة أكلام العجمة كامل وإن يستفيد من بيعه وشرائه السراويل يصرف لفرص غلاوة يصرف يصرف الشمال السيدة بعد كان ما هو ذاك الصرف هي سراويل ممنوعة من الصرف ذاك ممنوعة من الصرف شرائه سراويل يصرفها لفرط غباوة تقلد دون الأخذ للورد صبحته فما همه إلا التحلي بصبحته ما هم في بها الشيء وصحبة ذي فسق وهي شران عالم يدل على المولى تمام أبتوة المولى هذا اللي هو صاحب الله يدل على المولى يدل على المولى صحبة ذي فسق حسبنا الله صحبة الفاسق ذمك في كامل ذمك في كامل وهي شران عالم يدعو إلى الله هذا هو آخر دليل فتوته هو نعوه هو تمام قال باب ما أوله طعم من المثلث المختلف المعاني وكل حاذق بأمر طبه والسحر والعادة أيضا طبه قال لك عن الطب اللي هو الماهر بالشيء قال طرف وقال عن طرف إن تغدي فيه دون القلاع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم يعني خبير بحد وكل حاذق بأمر طب والسحر والعادة أيضا طب السحر من اسماء الطب عندنا قاعد يقول السابق يطور الطب الثاني والعادة وطب العادة وهكذا والطب أيضا قال لك اسم المرض دائما وما كان الطب يعرفه الباء دون في الأعراض يقول مكان الطب نسمع من علام البلاد البوادي طبته من أنثى الطب أما الطبة فخط عين الشمس فخط عين الشمس فخط ولا خيط قالك أنا طبته من أنثى الطب اللي هو الطب اللي قلنا حاله الطب لا لا طبيت الأنثى الطب وكثرها هم هاك الصارحة طبت هذه هو طبت الأنثى الطب إذا حق يضع فعود الدامة أما الطبة قاعدة أما الطبة قاعدة طبت الأنثى الطب أما الطبة فخط عين الشمس وضع خيط تعرف عين الشمس كما أن تنظر للشمس لا تعرفه قال حتى إذا ما لها في الجدر حتى إذا ما لها في الجدر واتخذت شمس النهار شعاعا بينه طببه لم بينه خيوطا لكن طبه سير يلي أسفل خرز القربة وإن جمعت فاتي بالطباب سير يلي أسفل خرز الرقعة أنت تعرف المزاد اللي أعرف لا هو ليك اللي تتولى السير التحتاني تعرف هاش يقيط السير التحتاني قالك عنه الطب يعني سير يجي فوق واحد يجي فوق واحد ذاك التحتاني هو الطب وإن جمعت فأتي بالطباب جماع الطب هو قل طب شمل له سلامان كذا ركن الجبل طب جمل له سلامان ذاك الشمال ذاك طب طبسون قالك عنه جماع كذا ركن الجبل مدك يعني بل جبل والمكثر الجماع طبس والرجل منهم طبوس فقضي بالصواب طوغ وختم ثم ملء طبع نهر وما عليه صيغ طبع قالك طبع الفضة تتعرف طبعها صاغها وختم طبع عليه شي مختوم ما طبعه ملأ في القرآن الختم ملأها طبع المزادة الشيء ملأه قال ولذلك قال فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة وفيها رواية مطبقة والمعنى واحد لا مملوءة من يأتيها لا يضيرها ياسر قد جاء ما يزق الهش جاء ملء طبع نهر نهر يضل نهر قدم نهر وما عليه صيغة طبع النهر قدم نهر عندنا ثالث بالذلول وما عليه صيغة طبع قدم هذا اللي ينطبع عليه الطبع من قدم ها؟ الطبع المطبوع والمثل التي عليها الطبع طبع ووزن. قالك عن هذا المثل الفرش، المثل الفرش اللي عليها تعرف الرمل عليها الطبع طبع مخرج، جمع طبع ومخرج وزن الفرد كالقراد طباع. والظلم طبق فاجتنبه الطبق دبق مطابق والطبق قالك الظلم طبق طبقه ظلمه فاجتنب هذا اجتنب والطبق دبق الطبق قالك إن قال الدبق الدبق اللي هو الفخ الفخ شرك دبق كذا مطابق خلاص الدبق الدبق كذا مطابقا كذا مطابقا ولا في الصيغه شويه وجمع طبيق فهو مستحق لساعة الليل بلا تغاب. ايوه قالك شنو طبيق انه الساعه الليل الدبق الدبق والطبق اذا انه هنا فهو مستحق لساعة الليل بالتفسير قالها الطبق الخلق ثم دفن نار طبن واسم لخط مستقيم طبن وقال هون الدبق قال انه غراء يصاد به الطير لا من لا الشرك يقال غراء لا يحكم المسكوت الغراء تعرف الغراء شيء قلبته في الغراء ما يصدق به الريش في الشرع هاي وعدل الفلان يحكي عن سكت معي. إذن الخلق قال ثم دفنوا دفنوا نار طبنوا طبنهم خلق دفن هسه هذا حد يجهر لها لين تعود تحت تعود عن الريح وبعد الشهر وقال تحت هون إنها ما تنفر ثم دفنوا نار يقال ما أدري أي طبني هو أي الناس والخلق والناس واحدة دفن النار وهو أن تدفن لي لا تطفئ تطفئ الله لا يدفع عليها لا يدفع عليها واسم لخط مستقيم طبن مش قال هو هون انه مستدير يضيع بقال في القصص وهكذا عود الغناء طبن كل الرواء صاحب الاقتباض مش ودفنة النار تسمى طبنة وعبروا عن فطنة بطبنة طبنة وهو طبن فطن وزن ومعنى وصوت طنبور دعوه طبنة وقد يرى لغضاء إذا انتساب الطنبور هنا كآلة الطنبور نوع من الطبول نوع من آلة الغناء آلة الغناء دعوه طبنة وقد يروى لغضاء طبنة يسمي كان دبق دبق ملء الإناء طحل وطحل ملء الإناء طحل وطحل وطحل ملآن أو غضبان أو ماء طحل قالك عن طحل مصدر طحل ميناء إلى ملأه ملؤ لنا طحل وطحل وطحل وطحل قالك ملآن أو غضبان أو ماء طحل الطحل الذي علىه الطحلب طحل الماء قال زهير يخرجنا من شرذات ماءها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرق ماءها طحل الشربات جمع الشرفتين اللي هو شبه الحوض يتخذ عند أصل النخلة شرفتنا هي في النخلة وأطحل والجمع طحل ما قبل لون الطحال يشفي بالجواب لون لون الطحال يعني لون أسود رمادي هذا وطحن مصدر منه طحن أغضب ما طحن بذر وطحن شو أغضب ما طحن معنى مطحن وقر حي وحروب طحن جمع طحن قالك أنا الروحي الروحي جمع طحن وحروب طحن ما اللي جمع طحن بالغة في شدتها وتدميرها جمع طحون فغنى عن إسهابي وطرح المصدر منه طرح وكل ما طرحت فهو طرح والنخلة الطروح ثم الطرح والطرح الجمع بلا استغراب نخلة الطروح قال طويلة طويلة طويلة العراجين قال العراجين أعراج قال بعد ما حشيته وهي طويلة العراج وفي نسخة المحبيل الطرف وعلى الهامش المحبيل سوقا وإحدى دم يبين الطر كذا مرور شامل والطر ناحية وللجميع طر إلى ساقها والطر ذلك وإحدى دم طره حدده حدده بالحديد والسكين يطر هذا ربما انتحشه صديقه ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري لسان له كالشهد ما دمت حاضرا وفي الغيب مطرور على ثغرة النحر مطرب على نحر محد معاك ما دام معك وإن غبت عنه كذا مرور شامل ما عرفت بهم طرا معناها كدا مرور شامل طرا والطرون أحية للجميع طروا كعقتهم طرا عن اختصار أي كلا جميعا بالصرف أو إصابة الرامي طرف أيوة. طرفه بالصرف طرفه صرفه إنك والله لذو مدة يطرفك الأدنى عن الأبعد معناها يصرفك أيوة. مدة هذه للصرف للصرف أو إصابة الرامي طرف طرفه أصاب طرفه والانتفاء الثبوت أيوة. وارتعاء طرف طرف الصرف انتفاء الثبوت إذا لم يثبت أيوة. اللي هو شنو الخبر الشيء كامل ما هو ثابت اسمه خبر وارتعاء طرف طرف الرسول إلى ما يثبت على ود وقت ورعت أطراف المرأة منفردة والرجل استحدث شرفا وطرف الشيء أعجبه والله أعجبه والمال اكتسب حديثا وارتعاء طريف ارتعاء ماشي طريف واستحداد مجد وطرف للاقتناء الحادث والإعجاب قالك الطرف استقى عنده مال طريف معناها طار استجداد مجد واستحداد مجد وقدم قال قالك للاقتناء الحادث لاقتناء لاكتساب الحادث وضيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي مال الموروث عن الأب والطريف هذا اللي اشتريته لشديد عبد الرجال وما زادت أشراب الخمور ولذتي وضيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي بعض منازل السماء طره طره بعض من منازل القمر اللي تعرف 28 طرف والعين والطرف والعين والطرف العين قادها الطرف العين والطرف ولكن طره أبواه كرما من أبا ما أبواه كرما الفرس اللي الفرس الذي أمه حرة الفرس الذي أمه حرة وأبوه حر ذاك طرف ذاك الطرف بالكسر والطرف وطرف أخبية الإهاب أنت دركت أنت دركت فرواد أخبية الإهاب القبب من القبب القبب من الجلود تبنى للوفود نوع من الخيام كان يعبره قديما من الجلود لا هذا القبة هذه من السياب مثلها في الجلود تعد مسبوغة كبيرة تبناد الوفد ما قصتها غير سامة انتهى يا قال فحل وفعله بلونها طرق مع نغمة العود وشحن طرق لك على الطرق أنهم قال الفحل نفسه الجمل ثم قال وفعل وفعله بلونها أيضا طرق مع نغمة العود أيوه الطرق صوت العود الذي يغض دليل الغناء وشحم طرق وأطرق وفي الجميع فرق ركبة ضعيفة الأعصاب شحم كان قالوا طرق بالكسر وأطرق وفي الجميع طرق ركبة ضعيفة الأعصاب والماء فيه البعر أيضا طرق قال مروء القيس يصف ماء مزجت به الخمر يقول وشوشت بماء غير طرق فلما استطابوا صب في الصحن نصفه وشوشت بماء غير طرق ولا كدر بماء سحاب سد عن متن صخرة إلى بطن أخرى طيب ماؤها خصيب. والماء فيه البعر أيضا طرق مع ضرب الصوف ويقال له الرنق ويقال له الكدر اللي هو ذرم المسع الرنق لا طرق شمش السقاط وعلى ناجودها شبما من ماء لينة لا طرقا ولا رنقا ويقال له أيضا الكدر والطرق حبالة كالفخر هو حبال شرق الطرق كالفخر قدمناه شرق ثم الطرق شرق طريق الضعني والإياف الناس طريق الطرق لا طريق والطرق جمع طريق للناس الماشي والقاهر الضعن الارتحال تستخفونها يوم وعانكم ويوم إقامتكم تقرأ بتحريك العين وتسكينها واسم حدوث ضعف عقل طرق والشخص مطروق وأيد طرق ذلك أنا الطرق حدوث ضعف العقل والشخص مطروق والشخص المتلبس بذاك قال طرق مطروق وأيد طرق قالك عن القوة طرق يقالها طرق بالكسر أيد هون بمعنى القوة القوة واذكر عبدنا داود ذليتي ذليتي يعني قوة حجر أرنبي جالوت وكتم وقل طراق والجميع طرق شدان طبقان واصطحاب طبقان ذو اصطحاب طبقان ما هو طبقان طبقان مثلا السيان مشعوذ مطبق واحد منهم طبقان نعم انت قلت ترجع النعالي والله اذا نعرفه ايوه العائلة جلود البقر هذا ايوه طبقان تعرف الوالد رحمه الله ما عنده تعرف الناس تربط يخصف نعله يخيط ثوبه يحلب شاته ولن يعيبه الشغل باليد من افعال الكلام وسنه النبي افضل الانام حلب خاط خلب خندق وخاط سلخا قم بيتا بخبخا وللعلي وهو يحمل الحطب ردا على ما عاب اسباب الطلب ما نقص الكامل من كماله من جر من ما شر من نفع النداء عياله ومن طرقت مرة تجعل طرقة الطرقة الشحمة ثم الطرقة ثم الطرقة ثم الطرقة وقال والطرقة الشحمة والطرقة الشحمة ثم الطرقة أصبقت به هذا كامل الذي قدمنا كامل بالفتح مستغرق ومن طرقت المرة تجعل طرقة والطرقة الشحمة ثم الطرقة طريقة ومن عرفت حمقة ذاك طرقة حالة دائمة استصحاب طبيعة طرقة طريقة دائمة استصحاب ومن عرفت حمقة لكن قالوا طرقة من وحالة دائمة استصحاب قبول الأسنان اخضراء طرموا هذا كان أنا الطرب اللي هو اخضراء الأسنان اخضراء من لسا خطوة من لسا خطوة ولا حالة وجهه الشخص تعرف بعض الناس تعرف الطبيعة فيه طبيعة خط قالوا خطأ قعدوا الأسنان والشخص مطروم وزبد طرم وشهد إذ كانون يجدي الطرم قال فطرم والشخص مطروم إذا كان مصاب باختلاع دم وزود طرمو والشهد شهد من أسماء العسرة شهد بفتح الشين وضمها تنقال قالوا شهد وشهد قالوا طرمو الكانون يجدي الطرمو وقالك والكانون قالكم مد والكانون الكانون يقالوا الأشياء ينقاد ثقيل الروح لو سمعتم ينقاد مدد قد نحو الله شبه هنا هنا ولا شبه دبي هنا لا هنا خلص الكانون يجدي الطرمو والشجر ينمو بلا كرابي الشجر قادك ينمو يرتفع بلا كرابي تعرف اللي هو الحريص بلا كرابي كرب الأرض تعرف اللي هو تلوميها اللي هو بلا كرابي يعني ما وصلت بدون استطلاع عرض بلا وش شهر النمو بلا كرابي المطرة اليسيرة تجعب طشة واقصد صبية بذكر الطشة قالك الطشة طشة المطر ويطش ويطش يطش هو الأكثر يطش نادرا أمطرة خفيفة شوي وقصد صبية بالطشة ايوه الطشة الصبية قال الطشة بالكسر والشعلة تفهم إن سمعت الطشة ماشي دامت لك العتبى بالاستعتاب الاستعتاب والاسترضاء الاسترضاء العتبى الرضا وطعم المرة منه طعمه وهكذا الهيئة منه طعمه من مرة منه طعمه وهكذا الهيئة منه طعمه وشيء اكتسبته وطعمه وشيء اكتسبته من طعمه وطعمه رزق ومرء من ذوي الأنساب طعم بالطعم رزق ومرء من ذوي الأنساب وطعمة فلان رزق طعيمة وطعمة اسم رجل رزق اللي هي تنقال طعمة والله ما طعمة ما ترج ما يطعمه الشيء يرزقه يقال فلان مطعم بكذا مطعم بالصيد ليس له غيرها كسب على كبد إتعاب أو أشجار موز طلح بعض العظات هكذا والطلح مع الطليح متعب والطلح جمع طليح مشتكي لأتعاب ولا لتعاب الطلح قال الشجر إتعاب أو أشجار موز طلح منضود اللي في جاء طلح ذاك الطلح ما هو الشجر الموز هو معلوم الطلح المراد في الآية الطلع الطلع بالعين بالدال العين وطلح منضود منضود هون شنو منضود بالدليل بعضه على بعض شو انا قطريت انه ربما الموز من ثمار الموز تعود بعضها على بعض انه من ثمار شو شو شجر عظام العظاهي هل تراه دون منضود تراه بعض العباد هكذا والطلح ايوه الطلح اقول لك البعير المهزول جمعه اطلاح وطلائح مع الطليح متعب الطليح لقد طلح البين المشيق الطلائح فهل قرين البين وهو طليح طلح اي متعب مطروح مصر متعب والطلح جمعه طليح قاله ابن عطية قال الزمخشري هو الشجر الموزي وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ علي بن أبي طالب وطلع منضود بالعين فقيل له إنما هو والطلح بالحاء فقال ما للطلح والجنة ما للطلح والجنة أنكره وقيل له أصبحها في المصحف فقال المصحف اليوم لا يغيره والمنضود المنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساقه مغطي الثمر كامل مع شجر الموز هم قلت لك عنه هون عنه باطل فيه إبدال أباع ذلك وقالهم أنه هو على كل أنه هو طلعه غير أنه المصحف لا يغيره أنه يودي تعالى مصحف اليوم لا يغير. وقل كل جمع طليح مشتكلا عليه قارئ مالي انه ليس ماله هو الجنة خاطئ له ما حاول من يبالغ غشتا من طلس وطلس اجعل للبلا وللدنس. اقول لك طلس ما حاول ما حشيه ولم يبالغ في محوله لا محاوله هكا بربره هكذا لا تعلم انا في الصروخ قد محاوله يبقى من فضلها هم من طلس وطلس اجعل للبلا طلس طلس الشيء اذا بلي وللدنس اذا دنس ايوه ولسوداد الذئب مغبرا طلس مغبرا طلس مغبرا بالتشديد تقول لك طلس انه لون الذئب اخبر لون الذئب بعدين اصفرار هكذا ويقولوا يقولوا هالقمح يقولوا دخلوا لون الذئب الى اصفار الحصاد يقرب حصاد تلقى الامانه على حياض محمد هؤلاء مخرفة وذيب أطلس لا ذي تخاف ولا بذلك صولة تهدى الرعية ما استقام الرئيس يصف عدل عدل الملك تلقى الأمانة على حياض محمد هؤلاء مخرفة والي هؤلاء شات هؤلاء ودوالي مخرفة ولدت في زمن وذيب أطلس يجتمعان لا ذي تخاف ولا لذلك صولة تهدى الرعية ما استقام الرجس ذيك الله حكمة وتوقع سيئنا مولانا ولا تخف في الكسر من عيال طلس طلس المحو طلس واسم بال طلس وما محي وأطلس وطلس لص لص طلس قالوا لص مثلث الدان قدمته وذيب أطلس والطلس مدلسات أو له أعياد الطلس جمع أطلس الأشياء الدنس وذيب أغبار هيو. والطلس مدلسات أو له أعياد أشياء فيها مدلسات أعياد مدلسات حقيقة والله تعالى الطلع معروف ولكن طلع مطلع عليه مطلع عليه ثم الطلع جمع الطلاع الملئي جمع الطلاع الملئي الملئي قال هو الملئي وضع الملئي صح فيها اثنتين جمع الطلاع الملئي الملئي طلعه ملأه ويوم ويوم وعيني يوم بانوا فاستمروا لعيبهم لبينهم ولم بينهم وما اجتمعوا طلاع طلاع معناها مملوة من الدموع الطلع معروف الطلع نواب ولكن طلعوا مطلع عليه الشيء الذي يطلع عليه ثم الطلع جمع طلاع المرئي مصدر طلعه إلى ملأه وعين طلع معناها مملوة ويوم وعيني يصف عينه بكثرة الدموع وعيني يوم بانوا واستمروا وما استركوا لبينهم طلاع وهو جمع لاق به كالنقب للنقاب طلع جمع طلاع قالت كيف نقاب يجمع لنقب في الانطلاق والسخاء قل طلق وطلقت هند وقد يأتي طلق وقد يأتي طلق طلق يضع حق الكسر أول طلق يقولك في الانطلاق والسخاء قل طلق طلق بمعنى سارة هو ذكر ابن حسين في إلامية الأفعالي أنه غير موجود له ثلاثي طلق بمعنى سارة في الانطلاق والسخاء يقول طلق طلق فلان معناها صار سخية او انطلق ذاك الوقت الشارع وطلقت هند وقد ياتي طلق وطلق الوجه طلقت هند شرع عليها الطلاق وطلق الوجه وايضا قد طلق طلق صار تعرف وضم في السخاء والإعراب وضم في السخاء طلق إذا صار سخيا والطلق قد معناه صار فالطلق قد الثاني فصيح قد الثاني في الإعراب إذا كل عندي في الإعراب يوم من الإلاء خال طرق يقول لك أنا الطرق يوم خال مما يوزي يوم طرق خال مما يوزي من حر وضرب وليلة طرقة كذلك. قال لبيه بل أنت لا تدرين كم من ليلة طرق لبيه لهوها وندامها ووجع النفاس أما الطرق ووجع النفاس الطرق مع الطرق أما الطلق فهو الجلال والوجوه فهو الحلال فهو الحلال الطلق شيء الطلق معناها حلال أعجمهم أعجمهم أنا بحرت الجلال شو ووجع النفاس أما الطلق فهو الحلال والوجوه الطلق صينت ببسط من عن هذا العجاب من هذا العجاب الوجوه الطلق فهو الجمع الطلق انت عرف هو المنبسط إطلاق أيد بالعطاء بالعطاء طلق ومن بسجن دون قيد طلق الطلق هو المسرح ليس مسجون ومن سبيله مخدا طلق وطلق كواحد الأطناب أنتم الطلقاء أنتم الطلقاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا البطل معروف والعين الطل واللبن اسمه كذاك طل عن البطل وصيح فح كلون سجاه ربي أجزل السواب نعم أخلق الطل معروف اللي هو المطر الضعيف وليم الطل والحجة الطل الطل أليم أليم الحج من أسماء الحج وأحواك أيم الضال أطرق بعدما حبا تحت فينان من النفط واره هذا يوصفه يوصف نبات نبات نبات الأيم الطل واللبن اسمه كذلك طل الطل لك اللبن ذكر ذلك البطل والشي جزاء ربي أجزل السواء أكثر السواء بطل يوسي قال عنده مثلث قالوا كتاب المثلثات قالوا قرا عليه قال المحشي قرات عليه وقال هو مجلد ضخم مما قرا ما قد شفتوه في كتابه هو هذا البطل يسير نحن نقول كيف صاحب الألفية كيف هم دي صاحب الألفية من المعطيبات لروضة طلة يقال طلة مع زوجة ونعمة وطلة ما لك الطلة الروضة التي أصابها المطر لروضة طلة يقال طلة مع زوجة وإنما رأى في الناس كنت ابن أمه تبدل مني طلة دغبين زوجة ونعمة ماشي الطلة مدين كان والطلة حصر قليل فردها حصر جمع حصير نوع منه معي والطلة شربة طل فرد شربة طل شربة طل ولا طل شربة طل شربة من الدبان شربة طل اللي هو الدبان وولد ظبية والهوى طلا هوى طلاح وما به يطلى طلا ولك الطلا الهوى وفي الحديث ما أطلى نبي قط أي ما اتبع هواه وولد ظبية مد أيوة هو أطلى مع قلح وما به القلح هو سخو الأسنان الأسنان طلا وسخو الأسنان وما به يطلى طلا أيوة كل شيء طلا به قاعد طلا كذلك الخمر والأعناق الطلا وكذلك الطلا الخمر وتمد الطلا وإذا لم تواصل قينة وطلاء اختار الأخبار والأعناق الطلاء ذلك الطلاء جمع طولية جمع الأعناق الرقاب ذلك الأعناق الطلاء الفرد طولية بلاكن ذلك ستر وإكثار الضراب طمر وخلق من الثياب طمر ستر هو ذلك طمره واكثار الضراب طمر الفحل اكثار الضراب وخلق من الثياب طمر طمرين حتى رب اشعث اغبر ذي طمرين لو سمح الله الناس في الساعة كانت تلبس الرداء والإزاء والفارقين صنع الله إلى أبرا جاك مجلس العيدين ما يوم عيدك إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك فكم مرقع أثواب جديد تقن بكت عليه السماء والأرض حين هلك ورب العكس شديد أثواب بادي التقى تكاد تلعنه العكس لك مثلا الأرض حين حيث السلك وطمر وإن تشاء فطمر جمع طمور رجل والثابت ماشي طمر من المادة اللي سابق هذه فطيخ أوسوق بعنف طمله قالك أنا طمله لطخه بأي شيء وطمله ساقه بعنف لص يطمل هاي اللي نقول ولا هاي من التطيخ هذا يطمل يعني ينتشر لأي شيء لص وذئب ونصيب طمله قالك أنا الطمل قص واحد من اللصوص وذئب لده ونصيب نصيب مما يتصور من الشيء طمل كذاك ماء كبير والطمل من لا يبالون من العتاب طمل كذاك ماء كبير قالوا طمل مل والطمل ما لا يبالون من لا يبالون هاي به من حماقة من العتاب من فعل ما شاء لقي ما شاء وعبارة القاموس والذهيم ولا يبالي والأحمق من الفاسق من فعل ما شاء لقي ما شاء والطيب يا أنت لم تستحي على واحد من تفسيرات فاصنع ما شئت هذا أنه وعيد معناها ستعلم عقوبة ذلك والله يا ما هو على بعض الشكل حد ما هو حد ما أمر ذلك والطيب طيب وأما الطيب فظاهر وحيث قيل الطوب وهو آجر له منسوب الطيب لغة في الطيب محذوفة واحدة من نياءات طيب أصل طيب حذفت واحدة من نياءات وأما الطيب فظاهر ما بنت طيب وحيث قيل الطوب ففهم عاشر له مسوب فهو ثابت الإجابة الطيش طيرة ومعنى طيرة طيارة واسم الفناء طورة اسم الفناء طورة اسم الفناء الفناء الحوشة ما اتسع من أمام الدار وجانبيها اسم الفناء طورة هذه لغات كلها مذكورة والله مأثورة قال عن مهتدين بالسند بالسند آداب سناه سنا الطيش طيرة أيوة الطيرة عدم الثبات عدم الثبات الخفة عدم التأني أيوة. ومعنى طيرة طيارة اللي هو تشاؤم تعرف تشاؤم الأشياء طيرنا بك تشاؤمنا بكم ومن تعرض للغلبان يزورها على سلامته لا بد مشؤوم حقمته واسم الفناء طورة هذه لغات كلها مأثورة عن محتدين بسنة الأداب وطول مشفر البعير طول كذلك الحبل الطويل طول طول طول مشفر البعير طول البعير والطول الحبل لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتاة لك الطول المخاوز ياه باليد الموت ما حد مثلنا بحد قالك بدي ثاني رجال شريده وعنده في الدابة حاكم هذه مسكر الوقت اللي همه يجلم لكن منه شديد العقاب للطول لكن فضل للطول الفضل ولا في هذا المعنى ما ينفصل لا فصل الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة للطويل لا إله إلا هو والطويل طول كما إناث الأطولين طول ويجب التعليق فينا الباب طول الفؤاد طول كما إناث الأطولين طول معهم الطول والكبار والصغار. وإيش وقال التعريف داسم يقول حتى الطول الطول والكبار والصغار واسم لطول الزمن الطوال وكالطول وقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو بحيث صداكما واحد زار خليلان له مات أخي الله أخي الله أبا طالما